ما الحكم إذا تكرر الجماع؟ وانتبهوا يا أخوة، التكرر معناه تكرر الإيلاج، ولو لم ينزل، يعني لو أن الرجل أولج في فرج امرأته وهو صائم ثم نزع ثم أولج فهذا تكرار، فهذا تكرار. ما الحكم إذا تكرر الجماع؟ هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يتكرر الجماع في يوم واحد، في يوم واحد، وهذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكرر الجماع ولما يكفر، لم يكفر حتى الآن، وقع على امرأته وجامعها وجلس، وبعد ساعة وقع عليها مرة ثانية، فهذا عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء، عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء، يكفر كفارة واحدة. الصورة الثانية أن يكرر الجماع بعد التكفير، بعد التكفير، أمثل لكم: رجل وقع على امرأتي في نهار رمضان ثم نزع وعنده جارية فقال اذهبي فأنت حرة، كفر ولا ما كفر؟ كفر. راجع مرة أخرى إلى امرأته فجامع بعدما كفر. رجل وقع على امرأته بعد الفجر في نهار رمضان ثم ذهب وأطعم 60 مسكينة، بعد العصر من نفس اليوم وقع عليها مرة ثانية بعدما كفر، فهذا اختلف فيه العلماء. فقال الجمهور عليه كفارة واحدة. لماذا؟ قالوا لأن الحرمة لليوم، الحرمة لليوم، فتكفي كفارة واحدة، ولأن صومه بعد جماعه الأول لا ينفعه شيئا، بدليل ماذا؟ بدليل أنه يجب عليه القضاء. نعم جميع العلماء يأمرونه بالإمساك، لو جامع امرأته بعد الفجر جميع العلماء يقولون أمسك، لا تأكل، لا تشرب، لا تجامع إلى المغرب، لأنه عاصي لم يفطر بعذر. الذي يفطر بعذر تقدم معنا يا إخوة، لكن هذا عاصي. طيب هل هذا الصوم ينفعه؟ الجواب ما ينفعه، بدليل أنه يجب عليه القضاء. وقال الحنابلة عليه كفارة لكل جماع، فقد يكفر في اليوم الواحد مرتين. لماذا يا معاشر الحنابلة؟ قالوا لأنه جماع صادف صوما، يعني الجماع الثاني جماع صادف صوما، فإن جميعا نأمره بالصوم فعليه الكفارة. والراجح الأول والله أعلم أن عليه كفارة واحدة. والحالة الثانية أن يجامع في يوم ثم يجامع في يوم آخر، فيتكرر الجماع في أيام، وهذا أيضا له صورتان يا إخوة. الصورة الأولى أن يجامع في يوم ويكفر ثم يجامع في يوم آخر، وهذا اتفق العلماء على أن عليه لكل جماع كفارة، لكل يوم كفارة. واضح يا إخوة؟ جامع يوم السبت وكفر، ثم جامع يوم الاثنين، يقولون عليه كفارة ثانية بالاتفاق. والصورة الثانية أن يكرر الجماع في يوم آخر ولما يكفر. جامع يوم السبت فوجبت عليه الكفارة ولم يكفر، ثم جامع يوم الاثنين. هنا اختلف العلماء، فقال الجمهور عليه لكل يوم كفارة، عليه لكل يوم كفارة، فلو جامع في 5 أيام عليه 5 كفارات، عليه 5 كفارات. لماذا يا معاشر الجمهور؟ قالوا لأن لكل يوم حرمته، لأن لكل يوم حرمته، فمن انتهك حرمة اليوم وجبت عليه الكفارة. وقال الأحناف عليه كفارة واحدة، لماذا يا معاشر الأحناف؟ قالوا لأن المقصود من الكفارة الزجر عن الجماع في الصيام، الزجر، فإذا كان لم يكفر لا زالت الكفارة تزجره، وبالتالي يقولون تكفي كفارة واحدة. والراجح قول الجمهور والله أعلم أن لكل يوم كفارة.